الركن الثالث من أركان الحكم المحكوم عليه وهو المكلف. يعني وقلنا إن أساس التكليف هو العقل والإيه والفهم، ده أساس التكليف. وقلنا كذلك إن التكليف أساسه الأهلية، والأهلية يا إخواني كما يعني وضحنا، واضح كما وضحنا يا إخواني، الأهلية كما وضحنا بتنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة عليه، وأهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية، بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به، وبيترتب عليه إخواني إيه؟ بيترتب عليه مقتضياته. واضح يا إخواني؟ واضح. وكان مسقط للواجب إخواني الكرام. وقلنا إن الأهلية بتنقسم إلى قسمين، أهلية كاملة وأهلية ناقصة. واضح. وعلى حسب الأدوار التي يمر بها الإنسان، الإنسان بيمر بأربع أدوار: دور الجنين، ودور الانفصال إلى التمييز، ودور التمييز إلى البلوغ، ودور ما بعد البلوغ. وقلنا كذلك إن إخواني الكرام إن العوارض، إن هناك شيء اسمه عوارض الأهلية. عوارض أهلية بتنقسم إلى قسمين: عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. قلنا العوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار، يعني واضح إخواني، ولا واكتساب، يعني واضح. وقلنا أن العوارض السماوية قسموها 11 عارض، والناس زودوا عن كده الصغر والجنون والعتى والنسيان والنوم والإخماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت كما ورد في التقرير والتحبير. وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونها شاملا لعدد من الصفات كالمرض الذي أدخلوا فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء. وأما العوارض المكتسبة فهي ما كان اختيار الإنسان دخل فيه، إما باكتسابها أو ترك إزالتها. وقسموها إلى سبعة، ستة منه من العبد، وهي الجهل والسكر والسفه والهزل والهزل والخطأ والسفر. وأما العارض الذي من غيره فهو الإكراه كما ورد إخواني الإكراه في التقرير والتحبير، نفس الموضوع السابق. وما زلنا مع العارض اللي هو بالإكراه. واضح؟ الإكراه اللي هو من العوارض المكتسبة. وقلنا آخر كلام وعلى هذا، الإكراه إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، ولكن ولكل منهما حكم يخصه على ضوء القاعدة السالفة. احنا أقررنا قواعد يا إخواني، يعني قواعد مهمة جدا. قلنا إن أثر الإكراه في تصرفات المكره، يعني لابد قبل أن ندرس أثر الإكراه كما وضحنا في المرة السابقة، يعني فقبل بيان أثر الإكراه في تصرفات المكره اللي هو الفاعل أو المحمول، أي بيان حكم تصرفاته، لابد من ذكر القاعدة التي تبنى عليها أحكام تصرفات المكره الفاعل، يعني المحمول، سواء كانت قولية أو فعلية. فالقاعدة عند الحنفية أن الإكراه لا أثر له في إبطال وإهدار تصرفات المكره أي الفاعل، قولية كانت أو فعلية. وإنما أثره في تبديل نسبة هذه التصرفات إلى من؟ هل إلى الحامل أم إلى المحمول؟ الحامل اللي هو المكره والمحمول اللي هو المكره، يعني يعني واضح، يعني يبقى هنا ان الاكراه لا اثر فيه ابطال واهدار تصرفات الايه المكره اي الفاعل قوليا كانت افعلي، وانما اثره في تبديل نسبه هذه التصرفات الى الحامل ان امكنت هذه النسبه فيثبت الحكم في حقه في هذه الحاله. يعني بنسمي ان ايه المكره بيسموه الحامل، يعني بيسموه إخواني الحامل، يعني واضح. فهو هنا هو الحكم ينسب ليه ولا ما ينسبش ليه، ولا ينسب للفاعل اللي هو المكره؟ وإذا لم تكن وإذا لم تمكن النسبة إلى الحامل بقي التصرف منسوبا إلى الفاعل، واضح، وثبت الحكم في حقه. وإنما تكون النسبة إلى الحامل كلما أمكن اعتبار الفاعل آلة للحامل. لسه دي القاعدة الأساسية اللي بنضعها يعني عند الحنفية، يعني إنما تكون النسبة إلى الحامل يعني كلما أمكن، على اعتبار إن المحمول أو المكره آلة في إيد مين؟ في إيد المكره أو الإيه أو الحامل. واضح إخواني؟ وعلى هذه القاعدة تكون تصرفات الفاعل منقسمة إلى هذين القسمين: ما تمكن نسبته إلى الحامل بجعل الفاعل آلة له، يعني واضح، وما لا تمكن نسبته إليه فيبقى منسوبا إلى الفاعل وحكمه عليه. يبقى هو عايز يقول إن إحنا بنضع قاعدة أساسية ان ايه ان الحكم اذا امكن انه ينسب للفاعل للحامل اللي هو المكره، ونعتبر ان الفاعل او المكره آلة في ايد مين؟ في ايد المكره او الحامل. واذا لم نتمكن من اثباته على الحامل او المكره يبقى ماذا تثبت؟ على المحمول او على الفاعل أو على المكره. والقاعدة عند غير الحنفية كالشافعية أن الإكراه إن كان بحق كإكراه المدين على البيع وفاء للدين فلا أثر للإكراه هنا، واضح، فلا أثر للإكراه هنا ويكون التصرف صحيحا يعني نافذا. وإن الإكراه بغير حق ينظر إن كان الإكراه لا يبيح اتيانا ما أكره عليه فالحكم يثبت على الفاعل. الحكم يثبت على مين يا أخواني؟ يثبت على الفاعل، يعني زي القتل والزنا وكده. وإن كان الإكراه يبيح اتيان ما أكره، الحكم على الفاعل ونفذ على الحامل، يعني الأول بقى يعني ويكون التصرف صحيحا. وإن إكراه بغير حق، وإن كان الإكراه لا يبيح اتيان ما أكره عليه فالحكم يثبت على الفاعل، يعني زي قتل واحد قتل، يعني طب ما تسيب نفسك بقى يموتك خلاص، فالحكم يثبت على الفاعل، فالحكم يثبت على الفاعل كإكراه على القتل، ونفذ على من؟ على الحامل إن كان ممكنا نسبة الفعل إليه كما في إتلاف مال الغير، وإذا لم تكن نسبته إلى الحامل ممكنة كالأقوال سقط ولم يترتب عليه أي حكم، لا في حق الحامل ولا في حق الفاعل كما ورد في فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت وكذلك في الترويح. وعلى هذا إخواني الكرام، وعلى هذا إخواني الكرام وعلى هذا يعني على تلك القاعدة يكون الإكراه إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا. يبقى الإكراه يا إخواني إيه؟ إما أن يكون قولا وإما أن يكون يعني فعلا، يعني ولكل منهما حكما يخصه على ضوء القاعدة السابقة حسب التفصيل الآتي. يبقى ولا هذا بيكون الإكراه إما أن يكون قولا وإما أن يكون يعني فعلا، إما أن يكون قولا وإما أن يكون يعني فعلا إخواني الكرام على حسب القاعدة. فأولا في أحوال في حالة الأقوال، إن كانت إقرارات كان الحكم عدم اعتبارها، لأن اعتبار الإقرار إنما كان لترجيح جانب الصدق فيه، وبالإكراه يترجح جانب الكذب، فلا يعتبر وإن كانت من التصرفات القولية التي تحتمل الفسخ ولا تبطل بالهزل. يعني واضح؟ كالنكاح والطلاق والرجعة ثبت حكمها، يعني وهو وقوعها صحيحة نافذة، فلا أثر إكراه فيها، هذا قول الحنفية. وحجتهم في ذلك أخي الكريم أن هذه التصرفات يترتب عليها أثرها بمجرد الإتيان بها عن اختيار، لأن الشارع اعتبر التلفظ بها قائما مقام إرادة معناها وحكمها، بدليل وقوعها من الهازل، مع أنه لم يقصد حكمها ولم يرد معناها. فالمكره أي الفاعل أو المحمول أولى، لأنه قصد إيقاعها واختار حكمها، وإن كان اختياره فاسدا إذا كان الإكراه ملجئا. أما إذا كانت التصرفات القولية إنشاءات تحتمل الفسخ ولا تصح مع الهزل كالبيع، فإن أثر الإكراه فيها الفساد، فتقع فاسدة لا باطلة، وهذا عند الحنفية. وحجتهم أن الإكراه يعني كما وضحنا يعدم الرضا لا الاختيار، والرضا شرط للصحة لا للانعقاد، فتقع هذه تصرف منعقدة إلا أنها فاسدة. ثم إن أحكام هذه التصرفات القولية على النحو الذي بينا تثبت في حق الفاعل، تثبت في حق الفاعل إخواني الكرام للحامل، يعني واضح، لأنه لا يمكن نسبتها إلى الحامل، لأن الإنسان لا يمكن أن يتكلم بلسان غيره، فلا يمكن جعل الفاعل آلة للحامل في تلك الحالة، فلا ينسب القول إليه، فلا يثبت الحكم في حقه. وعند الشافعية والحنابلة إخواني الكرام وغيرهم لا يترتب على المكره أي الفاعل أو المحمول حكم، بل تهدر أقواله، فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا أي تصرف قولي. وحجتهم يعني من وجوه عديدة، كما ورد في الأم الشافعي في إعلام الموقعين وفي الكساني وزاد المعاد والمغني والشيرازي. والأدلة واحد، إن الله تعالى أسقط على المكره أي الفاعل حكم الكفر إذا نطق بكلمة الكفر، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح؟ سورة النحل. وأحكام الكفر أعظم من أحكام البيع والشراء ونحوهما، لأن الأول يترتب عليه فراق الزوجة والقتل وأخذ ماله، فإذا سقط الأعظم سقط الأصغر، هذا رأي الشافعية والحنابلة وغيرهم. اثنين، جاء في الحديث برفع الحكم عن المكره أي الفاعل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه ابن ماجه واللفظ له والطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي وصححه الشيخ الألباني وورد في صحيح الجامع، كما روي في صحيح أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، حسنه الشيخ الألباني، وبيقصد بالإغلاق الغضب الشديد مما قد يصيب الإنسان بالذهول في عقله، فيفعل أشياء وهو غير مدرك لها من إغلاق عقله حين غضبه. ولهذا خففت الشريعة الأحكام ويسرتها ورفعت عن المكلفين ما ينتج من أحكام طلاق يعني ونحوها في تلك الحالة. وقد اختلف إخواني الكرام وقد اختلف العلماء في تفسير معنى الإغلاق. يعني فبعضهم فسره بالإكراه، يعني قال الخطابي معنى الإغلاق الإكراه، وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعني وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره يعني طلاقا. وقول شريح وعطاء طاووس وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز والقاسم يعني والقاسم وسالم يعني، وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي يعني انتهى من معالم السنن. وفي التيسير بشرح الجامع الصغير لا طلاق يعني ولا عتاق في إغلاق أي إكراه، لأن المكره يعني يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا، فلا يقع يعني طلاقه عند الايه فلا يقع طلاقه اخواني عند الايه الائمه الثلاثه واوقعه الايه الحنفيه. يعني واضح اخواني الكرام. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.